وفروعه وآداب ولطائف القلوب. قال: روينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. الحديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي بأن هذا الحديث هو حديث قدسي معناه من الله عز وجل ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يدل بأن هذا الحديث حديث قدسي. هناك سياق إذا أنتم وجدتموها وقرأتموها اعلموا بأن هذا الحديث حديث قدسي. إذا كان الحديث يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، ومن ذلكم أي من هذه السياق هذه الصيغة التي قرأنا الآن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى وغير ذلك من السياق المصرحة برفع الحديث إلى الله عز وجل. فهذا الحديث كيف يسمي علماء الحديث؟ يسمونه بالحديث القدسي. وما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل. والحديث الشريف، الحديث النبوي الشريف، هو ما كان لفظه ومعناه من الله عز من النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو ما كان لفظه من الله عز وجل ومعناه من الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، كل من عند الله. القرآن الكريم من عند الله والحديث القدسي من عند الله، ولكن الفرق بينهما أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم لفظه من الله ومعناه من الله عز وجل. ولذلك فالعلماء يفرقون بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. هناك فروق جوهرية يذكرها العلماء، منها أي من هذه الفروق أن القرآن الكريم وقع به التحدي، الله عز وجل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر صور من مثله أو أن يأتوا بأقصر صورة من مثله فما استطاعوا، بينما الحديث القدسي لم يقع به التحدي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر. ما معنى التواتر؟ يعني هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع تستحيل أو يستحيل تواطؤهم على الكذب، بينما الحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الأحاد وأكثره أحاد. معنى أحاد يعني يرويه فرد عن فرد أو اثنان عن اثنين وهكذا، يعني لم يبلغ رتبة التواتر. زيد من الفروق كذلك أن القرآن الكريم قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، لا أحد يشك في ثبوت القرآن الكريم، بينما الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، فيه المقبول وفيه المردود. إذا هذه جملة من الفروق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. كذلك من الفروق القرآن الكريم تعبدنا الله عز وجل به، فالصلاة لا تصح إلا به، يعني الفاتحة، بينما الحديث القدسي لم يتعبدنا الله عز وجل به. إذن هذه الجملة من الفروق التي ذكرها بعض أهل العلم للتفريق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي ذكرتها على مسامعكم لما كان الظرف والمناسبة مقتضية لذلك. وقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال: يا عبادي، إذن من هو القائل؟ إن هو الله عز وجل. يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعت نفسي من الظلم. ما معنى الظلم؟ الظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير مكانه، هذا الظلم. أما اصطلاحا أو شرعا هو الاعتداء على الغير بأخذ ماله أو التعدي عليه بماله أو دامه أو عرضه أو غير ذلك من الحقوق المتعلقة بالغير بغير وجه حقين، هذا الظلم. وقد جاءت نصوص من القرآن الكريم تصرح بهذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. من ذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وغير ذلك من النصوص المصرحة بنفي الظلم عن الله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي وحرمته عليكم، خطاب للمخلوقين، وجعلته بينكم محرما. حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وحرمه على عباده. والظلم ظلمان، والظلم نوعان. أولا ظلم النفس، ظلم العبد لنفسه. ثانيا ظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه، هل يظلم العبد نفسه؟ نعم. كيف ذلك؟ بإيراد هذه النفس النار والعياذ بالله، وذلك بالتعرض لسخط الله عز وجل والوقوع في المهالك بالتعرض لسخط الله عز وجل، وذلك بفعل الذنوب والمعاصي وعدم التوبة من ذلك، هذا ظلم للنفس. وأعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا حكاية عن لقمان لابنه وهو يوصيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للنفس. وقال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. إذن ظلم العبد لنفسه وذاك بفعل الذنوب والمعاصي. والظلم الثاني ظلم العبد لغيره، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظلم العبد لغيره بأن يعتدي عليه في ماله أو في دمه أو في عرضه أو في حق من حقوقه ليس له فيه وجه حق، وهذا محرم بالإجماع. ظلم العبد لغيره وهو أعظم الظلم، فالمعصية قد يغفرها الله عز وجل ويتجاوز ويعفو ويصفح، ولكن إذا تعلقت المظلمة بالغير فلا يغفر الله عز وجل حتى يرد العبد المظالم إلى أهلها أو أن يستحلهم منها. وذلك حذر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من الظلم، أي ظلم العبد لأخيه المسلم، أيما تحذير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث الصحيحين الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم، أي يمده في عتوه وفي بغيه وفي ظلمه، ولكن إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر، إذا أخذه لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المسلم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لما عنده والو. هذا هو المفلس عندنا في قاموسنا وفي أبجدياتنا وفي ثقافتنا. ولكن في الحقيقة الإفلاس أعمق من ذلك وأبعد من ذلك، وما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس يأتي من أمتي بصلاة وصيام وزكاة. أعمال كالجبال، صلاة والصيام والزكاة، هذه أركان الإسلام، هذه من جاء الأعمال. قال: المفلس من أمتي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ثم يضيعها، هذا المفلس. ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، أعماك الجبال ولكن الدهانة. هذا هو الإفلاس الحقيقي ولا لا؟ إفلاس مش في الدنيا، نعم إفلاس، ولكن أعظم منه الإفلاس في الآخرة. من تجيب أعماك الجبال وتوزعها على الناس، الناس اللي كنت تظلم فيهم والناس اللي كنت تديهم بالعقد تاعهم والناس اللي كنت تخدم فيهم والناس اللي كنت تحقر فيهم والناس يوم القيامة كل واحد تعطيه النصيب نتاعو بحسب المظلمة نتاعو. على سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، اسمع إنسان اغتابه شد ما راح زعف ما اشتكى به ما، ولكن راح شرى طبق تاع تمر وراح هداه له. تعجب الرجل لماذا نهدر فيه ويجب يتصل. شوف الناس اللي كانوا ينظرون بعين الحقيقة وقال: أنتك هديتني من حسناتي، كاش حاجك من الحسنات، كاش حاجك من الحسنات. فأهداه طبقة تمرين. فالإنسان الذي يغتابك أبشر، هذا راه يهديك في الحسن نتاعو. الناس اللي راهي مستفارغة يظلوا مجمعين والقيل والقال، يقولك تقسم الحسنة تاعك. اسمع سيدنا رسول الله شقال، قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. تعطي تمد من الحسنات تاعك، إذا كملت الحسنات وخلاص تشدر تأخذ، والعياذ بالله من الظالم. هذا يأخذ المفلس، يأخذ من خطايا من ظلم، هذا هو الإفلاس الحقيقي. وإذاك يحذر الإنسان من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلنحذر من الظلم، فلنحذر أن نكون من هؤلاء المفاليس الذين يكسبون أعمالا كالجبال، صلاة وصيام وزكاة ويمدوها يوم القيامة. فهذا هو المخذول وهذا هو المحروم والعياذ بالله. إذا نقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء. الحديث شجون فلا تفوتوه، الحديث قد اشتمل على فوائد جمة فلا تفوتوه وكونوا في الموعد. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.